بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. إخوتنا وأخواتنا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يعوزك وأنت تنظر في مدى ترجمة التقوى التي أكرم الله أهلها بحسن العاقبة في الدنيا ويوم الدين إلى سلوك بريء من الزغل في المجتمع المسلم، لا يعوزك وأنت تنظر في هذا أن تقع على صور مشرقة من أهل التقوى في كل عصر من عصور الإسلام على تعدد المواقع وتنوع الثغور. أقول هذا وأنا بسبيل الاستنارة بسيرة واحد من صلحاء أمتنا وزهادها وكبار علمائها العاملين، التابعي الجليل طلق بن حبيب العنزي المتوفى قبل 100 للهجرة. أسند طلق عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعدة من الصحابة رضي الله عنهم، كما روى عن بشير بن كعب العدوي ومتقدمي التابعين رحمهم الله. قال ابن الأعرابي: كان يقال فقه الحسن وورع ابن سيرين وحلم مسلم بن يسار وعبادة طلق. وحدث سفيان بن عيينة أنه سمع عبد الكريم أبا أمية يقول: كان طلق لا يركع إذا افتتح سورة البقرة حتى يبلغ العنكبوت، وكان يقول: أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. وفي بعض دعائه رحمه الله ما يشعر بما كان ينير قلبه من خوف العالمين بالله الموقنين بفضله وإحسانه الراغبين في الشهادة في سبيل الله لحاقا بمن هم أحياء عند ربهم يرزقون. قال غندر: حدثنا عوف عن طلق بن حبيب أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك ولحاقا بالأحياء المرزوقين. وروى حماد بن زيد عن أيوب قال: ما رأيت أحدا أعبد من طلق بن حبيب، يعني في من رأى في عصره. والحق أنه يرحمه الله كان يجمع بين هذا السلوك النير علما وعملا في طاعة الله وتقواه، وبين القدرة على تحديد المعاني نتيجة المعرفة والذوق وحسن بيانها للآخرين. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبو بكر الآجري قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: لقي بكر بن عبد الله المزني طلق بن حبيب فقال له بكر: صف لنا من التقوى شيئا يسيرا نحفظه. فقال طلق: اعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، واترك المعاصي على نور من الله مخافة عقاب الله عز وجل. وقال الذهبي في السير: عاصم الأحول عن بكر المزني قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقد كان من ثمرات التقوى معرفة وإخلاصا عند طلق ما يرى من إعظامه لنعم الله على عباده وحقوقه عليهم، ذلك قوله يرحمه الله فيما روى سعد بن إبراهيم الزهري: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. هذا وقد أعجب الإمام الذهبي بما حمل كلام التابعي الجليل على التقوى من التحديد الواضح الذي هو نفحة من نفحات الكتاب والسنة فيما تدل عليه تلك المنقبة العظيمة، فقال أعلى الله مقامه في الآخرين: قلت أبدع، يعني طلقا وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. أجل، إنه الفوز العظيم بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه، والعاقبة الحسنة المرضية في الحياة الدنيا ويوم يحشر الناس ويقوم الأشهاد. وقد دلت على ذلك الآيات الكريمات في كتاب الله عز وجل وبيانها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله تعالى في سورة طه كما رأينا من قبل خطابا لنبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد سبقت هذه الآية الكريمة الندية بما للصلاة والصبر على التربية عليها وفعلها من عظيم المنزلة عند الله، والمشرقة بوعد الله الحق في شأن الرزق، وأن العاقبة المحمودة هي مآل أهل التقوى القائمين بأمر الله على الوجه الذي يرضيه جل شأنه. سبقت هذه الآية بآيتين تشرقان بالعديد من الأحكام التي كان خطاب التكليف بها للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهما قول الله تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والآية التي نحن بصددها والتي ختمت بذكر الحقيقة القرآنية وهي أن العقبى لأهل التقوى دلت على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستنقذ أهله من عذاب الله بإقام الصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن يصطبر هو على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. وقوله تعالى: لا نسألك رزقا، أي لنفسك ولأهلك، بل نحن نرزقك ونرزق أهلك الذين أمرت باستنقاذهم من غضب الله وعقابه بالصلاة، ففرغ بالك لأمر الآخرة. قال الإمام الرازي: وفي معناه قول الناس: من كان في عمل الله كان الله في عمله. والواقع أيها الإخوة أنه ما دام السؤال هو الطلب التكليفي فيكون المراد والله أعلم: ما كلفناك إلا بالعبادة، لأن العبادة شكر لله على ما تفضل به على الخلق، ولا يطلب الله منهم جزاء آخر. قال سفيان الثوري: أي لا نكلفك الطلب. والشكر باب عظيم من أبواب التقوى يفوز به العباد المخلصون، يشهد لذلك كله قوله تباركت أسماؤه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال صاحب التحرير والتنمير: فجملة نحن نرزقك مبينة لجملة ورزق ربك خير وأبقى، والمعنى أن رزق ربك خير وهو مسوق إليه، والمعنى أن رزق ربك خير وهو مسوق إليك. والظاهر كما يقول العلماء أن المقصود بهذا الخطاب في الآية ابتداء هو النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل أهله والمؤمنين، لأن المعلل به في قوله تعالى نحن نرزقك والعاقبة للتقوى مشترك في حكمه جميع المسلمين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. ورواه أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان، وروى أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة. وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته إلى أبي عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني في الأوسط. وقد مر بنا من قبل اهتمام عمر رضي الله عنه بالعمل بهذه الآية في بيته وأهله، وكيف أنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة وقال لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة إنه يتقي الله في نفسه وفي من جعله الله قواما عليهم، ودل ذلك على فهمه الشمول من الآية الكريمة. أيها الأحبة، وفي إدراك للترابط بين الآيات حول محور الهداية نقع على ما أخرج ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير قال قال لنا أبي إذا رأى أحدكم شيئا من زينة الدنيا وزهرتها فليأتي أهله وليأمر أهله بالصلاة وليصطبر عليها، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وقرأ إلى قوله تعالى لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.